تفسير الآية 135 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي هذا رد على بعض أكاذيب اليهود والنصارى والتي يحاولون بها خداع الناس وإبعادهم عن اتباع الإسلام، حيث يدعي كل فريق منهم أن دينه هو الدين الأمثل وأن على الآخرين أن يتبعوه. أي وقال اليهود للمسلمين ولمن حولهم: كونوا يهودا وادخلوا في دين اليهودية تهتدوا، أي تجدوا الهداية أي الإرشاد لطريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وقالت النصارى لهم مثل ذلك: فقل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، ليس الهدى في أن نتبع هذين الدينين، لأن كليهما قد حرفه المكذبون وأخرجوه عن أصوله الصحيحة وخلطوه بالخرافات، وحتى إن لم يحرفا فإن الإسلام الذي فيهما كان مناسبا لعصرهما، أما الإسلام الذي أتى به خاتم الكتب وهو القرآن العظيم فيناسب كل العصور من وقت نزوله إلى يوم القيامة. بل الهداية أن نتبع جميعا نحن وأنتم ملة أي دين إبراهيم الذي كان حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، والذي ما كان أبدا من المشركين بالله تعالى أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه.